بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، قلت: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه من شبه أو من أعظم شبه القبوريين، والقبوريون هم الذين يعبدون الأموات في قبورهم ويذهبون إلى القبور ليتبركوا بها وليدعوا يستغيثوا بالأموات ويبنون عليها مساجد وتصبح مزارات ومشاهد تذبح عندها القرابين وتدفع لها النذور والأموال ويعكفون عندها أياما يطلبون الولد ويطلبون الرزق ويطلبون ويطلبون ولو الشفاء من المرض وغير ذلك. وهذا شيء معلوم لا ينكره أحد، مشاهد وموجود. فإذا نهوا عن ذلك قالوا: نحن نعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أن الخير بيد الله، وإنما نقصد من هؤلاء الأموات أنهم ينجزون لنا مطلوبنا من الله، ينجزون لنا، يعني يراجعون الله مثل ما يراجع المدير أو يراجع المسؤول، يراجعونه في المعاملة عشان يمشيها. فهم مجرد يعني أنهم ينجزون لنا ما طلبنا من عند الله، هذا معنى الوسائط، يعني اتخاذهم وسائط شفعاء عند الله، مجرد شفاعة ووساطة، مجرد شفاعة ووساطة، ونحن نذبح لهم وننذر لهم من أجل هذا، من أجل أنهم ينفعون ويضرون، من أجل أنهم يتوسطون لنا عند الله، وإلا نحن نعلم أن الله هو الضار النافع وأن الأمر بيد الله. يقول الشيخ ويقول غيره من الأئمة: هذا هو فعل المشركين الأولين، قد حكى الله ذلك عنهم في كتابه، مثلا في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعترفون بها، إنما يقولون هم شفعاء لنا عند الله فقط. ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى هذا شركا، وهم يسمونه شفاعة ووسيلة إلى الله. قال سبحانه، نزه نفسه عن ذلك، قال سبحانه وتعالى عما يشركون أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء الوسطاء ينبهون الله عن طلبكم، الله ما يعلمه ولا يسمع دعاءكم، حتى يأتي هؤلاء يتوسطون عنده ويشفعون عنده. كما أن المخلوق ما يدري، المخلوق الملك والرئيس ما يدري عن حوائج الناس حتى يأتي إليه الوسطاء والشفعاء ويبلغونه عن حوائج الناس، حوائج الرعية، لأنه بشر ما يدري، أو ربما أنه يدري لكن ما يريد أنه يقضي حوائج الناس، فهؤلاء يؤثرون عليه. وهل الله لا يعلم حتى يبلغ؟ وهل الله لا يجيب حتى يأتيه الشافع ويأثر عليه؟ الملوك يأثر عليهم الشفعاء، لكن الله جل وعلا لا يؤثرون عليه، هو يريد سبحانه، يريد أن يرحم عباده، يريد أن يقضي حوائجهم بدون أن يؤثر عليه أحد. فنزه نفسه عن ذلك وسماه شركا، وهم يقولون ما نعبدهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا سبحان الله، الله أمركم أنكم تتخذون شفعاء عنده؟ أمركم أن تقدموا إليه واسطة؟ من الذي أمر بهذا؟ أمرهم الشيطان. ولم يقتصروا على أنهم يوسطون هؤلاء، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم، أشركوا، صرفوا لهم العبادة، صرفوا لهم العبادة، الذبح والنذر وغير ذلك، والاستغاثة والدعاء، فهم يشركون بالله ويقولون ما نعبدهم، حتى شوف اعترفوا، والذين اتخذوا من دونه أولياء، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شوف اعترفوا أنهم يعبدونهم، لكن يقولون ما نعبدهم لأنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يدبرون في الكون، ما نعبدهم لهذا إلا لشيء واحد ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا إلى الله زلفى فقط. فانظر كيف تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. فهذا هو نفس ما يقوله المشركون في الجاهلية، نعم، يكررونه على الناس، نعم. هذه الشبهة احترقت ولله الحمد، أجيب عنها واحترقت، نعم. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله سبحانه هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، إنجاز هذا قصدهم، أنهم يطلبون من الله، الله يعني يتأنى ويتأخر، وربما أنه لا يريد أن يقضي حوائج عباده، فإذا جاءه هؤلاء الوسطاء أثروا عليه ودفعوه إلى قضاء حوائج عباده، تعالى الله عما يقولون. قال ربكم ادعوني استجب لكم، أمر بدعاه ووعد بالاستجابة، يعني يستجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، الله قريب مجيب. المهم أنك أنت يا أيها السائل أخلص لله، تبرع إلى الله بصدق، والإجابة حاضرة من الله سبحانه وتعالى. التأخير منك أنت، فيك عوائق تعوق إجابتك، فتش في نفسك، وإلا فالله لا يخلف وعده، دعوني أستجب لكم، إذا لم يستجب لك فعندك عائق يمنع تأكل حرام، والذي يأكل الحرام لا تستجاب له دعاء، تدعو بدعاء وأنت غافل، الله لا يستجيب لقلب غافل لاهي، تدعو بلسانك وأنت ما تقصد هذا بقلبك، في عوائق عندك أنت، فكر في نفسك. وإلا فإن الله قريب مجيب لا يخلف وعده. نعم. قلت: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع، وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز في سورة يونس وفي سورة الزمر وغيرهما. نعم. نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. لا، هو توسل كما سبق، التوسل كما سبق هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ما هو التوسل بالأشخاص، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قدمتها خالصة لوجه الله، تتوسل بها لأعمالك الصالحة، كما في حديث السبعة الذين آواهم الغار توسلوا بصالح أعمالهم فأنجاهم الله، تتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم الله إذا أجدبوا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يستغيثون بدعاء عمه العباس أن يدعو لهم أن الله يغيثهم بدعاء الصالحين، هذا التوسل المشروع. أما التوسل بالأشخاص هذا لا يجوز، ولا ورد به دليل. سبق أنه رحمه الله يقول أنك إذا توسلت بصلاح الصالحين وأعمال الصالحين إن هذا ينفعك، وهذا غلط، وقد عقبنا عليه هناك أن هذا غلط. أعمال الصالحين أنت مالك فيها شيء، لهم، هذه لهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أعمال الصالحين لهم لا تنفعك، إنما تتوسل بعملك أنت، أنت توسل بعملك أنت، أما أن تتوسل بعمل غيرك فهذا ما لا أصل له ولا ينفعك. هو هناك رحمه الله يقول ما يخالف توسل بأعمال غيرك، هذا غلط ما في شك، نبهنا عليه هناك. نعم. ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم. أيضا هذه مسألة تنبهوا لها، إذا كان يتوسل إلى الله ويتوسط ويتشفع عند الله بالمخلوق فهذا على قسمين، القسم الأول أن يصرف له شيئا من العبادة، يذبح للمخلوق، ينذر للمخلوق، يستغيث بالمخلوق ويقول هذا واسطتي عند الله، فهذا شرك أكبر كما ذكره الله في سورة يونس، شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لهذا الواسطة الذي يقدمها إلى الله جل وعلا بزعمه ويريد إنجاز طلبه من الله. النوع الثاني أن لا يصرف شيء من العبادة للواسطة، هذا إنما مجرد أنه يقول هذا رجل صالح مقرب عند الله وهو وسيلتي إلى الله، توسط لي عند الله، فهذا بدعة، هذا التوسل، هذا النوع من التوسل بدعة، وأيضا مع كونه بدعة فهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى النوع الأول، لأنه إذا اعتقد فيه وأنه رجل صالح وأن له مكان عند الله فسيصرف له شيئا من العبادة كما هو مشاهد من القبوريين. فهذا التوسل بالمخلوقين على قسمين، منه ما هو شرك إذا صرف شيئا من العبادة لذلك المخلوق المتشفع به المتوسل به، أو هو بدعة لأنه لا دليل على هذا ووسيلة إلى الشرك. ها. نعم. ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من يعني مجرد التوسل ولم يصرف شيء من العبادة للمتوسل به، نعم، وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهو كاذب في دعواه أنه هذا شرك. نعم هذا شرك، إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب. شوف من هو كاذب، سماه كاذب في ذلك. نعم من هو كاذب كفار. نعم فهو كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعم حتى لو كان متوسلا فقط فهذا بدعة كما ذكرنا، مع أن هذا بعيد. نعم فهو كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك، يعني من العبادة لغير الله. نعم والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد. نعم يفعلون لهم من العبادة بمنزلة الرشوة التي تقدم إلى الوسطى عند الملوك. نعم ما نعبدهم إلا ليقربونا، شوف إلا ليقربونا، هذا رشوة يعني يرشونهم بالشرك بالله عز وجل. نعم والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه وهو أيضا المجيب، ولا تأثير لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك. هذا لو اقتصر على التوسل بدون أنه يصرف شيء من العبادة للمتوسل به فإنه بدعة، لأن الله لم يشرع هذا ولم يقل ادعوني بواسطة الصالحين، ادعوني بواسطة النبي، ادعوني بواسطة فلان، بل قال ادعوني مباشرة أستجيب لكم، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، بلا واسطة، ما يحتاج إلى واسطة، يسمعك ويراك ويعلم ما في قلبك ويعلم حاجتك، مجرد أنك ترفع يديك إليه هو قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا؟ نعم هذا يعني ما هو صحيح كلامه. نعم ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه. اللي يقول أنه ما أعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون تكذبوا جوارحه، إذا ذبح لهم أو نذر لهم هذا فعل الجوارح، يكذب قول اللسان أنه ما يعتقد فيهم، لولا أنه يعتقد فيهم النفع والضر لما ذبح لهم، لما نذر لهم، لما استغاث بهم. نعم ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة. نعم، ولذلك في يوم القيامة يستنطق الله الجوارح والجلود على أصحابها ويختم على أفواههم. نعم. بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. نعم، كاذب على نفسه، ما يمكن لولا أنه يعتقد في هذا الميت أنه ينفع ويضر ما ناداه ولا ذهب إليه. نعم. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، يا فلان، يا فلان. يبين لنا ما مقصود هؤلاء الذين ينادون هؤلاء الأموات، ما هو مقصودهم إلا أنهم يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون، وإلا لما أتعبوا أنفسهم وذهبوا إليهم. نعم. وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم. هذا عند الشيخ في اليمن شيء يعرفه من قومه، وما عند غيرهم أشد وأطم، وهذا صحيح. ما في الحجاز في وقته، ما في الشام، وما في مصر إلى اليوم، إلى اليوم شيء معلوم ولا ينكره إلا مكاذب. واللي يريد أنه يطلع يروح يشوف عند البدوي ولا عند الحسين، ولا يروح للعراق يروح يشوف المشاهد مراقد الأئمة ماذا يصنع عندها، يروح الكربلة يروح لا حول ولا قوة إلا بالله، يروح المقام عبد القادر الجيلاني. نعم. وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل بل لا يستريحون ولا يستقرون إلا إذا صار في بلدهم ضريح. البلد اللي ما فيها ضريح أكثرهم ما يطمئن ولا، إلا من من الله عليه بمعرفة التوحيد، وإلا فالأكثر ما يستقرون إلا بوجود الضريح في بلدهم. مثلا أهل الطائف العباس يقولون يكفيهم العباس وعبد الله بن عباس يعني، وكل قطر فيه أضرحة أو ضريح، إلى أن من الله على هذه الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقام بالدعوة وناصره آل سعود فجاهدوا معه فطهر الله هذه البلاد، أرض الحجاز وأرض نجد وما حولها، والحمد لله. نعم. ما طهرت هذه البلاد إلا بدعوة التوحيد وبالجهاد في سبيل الله. نعم. من علمائها وولاة أمورها جزاهم الله خيرا. نعم. ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عباس يا مكتوب. في مكة كان فيها في المقابر في المعلات وغيرها فيها قباب، كان فيها قباب إلى أن فتحها الملك عبد العزيز رحمه الله فأزال هذه القباب من المعلات ومن غيرها. نعم. حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عباس يا محجوب فما ظنك بغير ذلك. يا ابن عباس في الطائف، محجوب في الطائف أيضا معروف، مسجد المحجوب من السودان، ولي يقولون أنه من الأولياء وهم من أهل السودان. نعم. فلقد تلطف إبليس وجنوده. نعم. أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية. فلقد فلقد تلطف إبليس وجنوده أخلاق. وإذا أردتم أن تطلعوا على ما كان في تلك البلاد من المصائب فاقرأوا في أول تفسير في أول تاريخ ابن غنام الشيخ حسين بن غنام رحمه الله، ذكر ما في هذه البلاد وفي ما جاورها من الأضرحة. نعم. فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام. فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية، يعني إبليس وجنوده يروجون هذه الشبهات هذه الشائعات التي أهلكوا بها الناس الجهال. نعم. فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعل إبليس مع قوم نوح لا يخفاكم، أتاهم وأمرهم بتصوير الصالحين بقصد الذكرى والتذكر أحوالهم، ولما نصبوا الصور وطال الزمان وجاء ناس يجهلون التوحيد عبدوها من دون الله. نعم. أين من يعقل معنى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد، كل المخلوقات عباد أمثالكم، فادعوهم، استحداهم الله، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا كلكم ولا تنظرون. إن وليي الله، شوف، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أصنام على صور رجال لها عيون ولها آثام ولها ملامح الإنسان، ولكنها لا تبصر ولا تتكلم، جامدة. نعم. أين من يعقل معنى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فلا تدعوا مع الله أحدا؟ وقوله تعالى فلا تدعوا مع، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، بل الدعاء لله عز وجل. لا يدعى ميت ولا قبر ولا حجر ولا شجر. نعم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، تبرؤون منه، ولا ينبئك مثل خبير. الله جل وعلا خبير في هذا، ولا ينبئك مثل خبير. هذا مآل المشركين يوم القيامة، وفي الدنيا يعيشون على ضلال وعلى جهل وعلى شر. نعم. وقد أخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى نعم، الله أخبرنا أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فسمى الدعاء عبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أي أعظم أنواع العبادة الدعاء، أعظم أنواع العبادة هو الدعاء. نعم. وقد أخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وفي الآية الأخرى سماه دينا، فادعوا الله مخلصين له الدين، فسمى أي مخلصين له الدعاء، فسمى الدعاء دينا. نعم. وأخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي إن الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. نعم. وفي رواية مخ العبادة. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماه عبادة. نعم. وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور. نعم. وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، من أنواع عبادة الأموات الدعاء، وهذا خلصنا منه، ومن أنواعها النحر لهم والذبح لهم، كما هو مشاهد عند عباد القبور يأتون بالأنعام، يأتون بالأنعام وقد تكون كثيرة وينحرونها عند الضريح وعند المشهد. نعم. والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، كذلك ينذرون في أموالهم وفي عقاراتهم نذور للأموات. نعم. والتعظيم عبادة لهم، وكذلك التعظيم للقبر، تعظيم الزائد والغلو فيه هذا عبادة، لأن التعظيم حق لله سبحانه وتعالى. نعم. كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف. كما أن النحر والذبح عبادة لله، قال تعالى فصلي لربك وانحر، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالذبح عبادة، والنحر الذبح للبقر والغنم، والنحر للإبل، النحر للإبل. في السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح عبادة لأنه تقرب إلى الله بالمال الذي هو أعز شيء إليه. طيب ذبحت لله، ماذا تصنع باللحم؟ تتصدق به على المحتاجين، تتصدق به على المحتاجين الذين يأكلونه. نعم. كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال للنسك، شوف النحر للنسك الذي شرعه الله جل وعلا. نعم. وإخراج صدقة المال. نعم. والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف. نعم. ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده لنا، فليهده إلينا. الخضوع لله حق لله، الركوع تركع لله لا تركع لغيره، لكن هؤلاء يركعون ويسجدون عند الأضرحة، يركعون لها، إذا أقبلوا عليها ركعوا أو وقفوا عندها ركعوا، ويسجدون على أعتابها تقربون إليها بالركوع والسجود، مع أن الركوع والسجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم، فقل له فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ بعضهم يكابر ويقول أنا ما قصدت بالذبح لهم والنذر لهم أن يعبدهم، ما قصدت إلا من أجل أنهم يقربوني إلى الله زلفى ويشفعون لي عند الله، ما قصدت عبادتهم بذلك. فيقول لماذا ذبحت إذن عندهم؟ ما جبت ذبايحك وبهايمك وذبحتها عند أضيحتهم إلا لأنك تريد التقرب إليهم بها، ولا ليش ما ذبحتها بعيد ووزعت لحمها لصرت تريد الصدقة؟ نعم. ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحل لهم والنذر عليهم عبادتهم، فقل له فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. إذا حزبهم أمر لا يدعون الله، إنما يدعون الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويطلبون منهم الغوث والمدد، المدد يا حسين يقولون، يا فلان يا عبد القادر، وينسون الله سبحانه وتعالى. بينما المشركون في الجاهلية إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء لله، والمشركون في هذه الأمة إذا مسهم الضر زاد شركهم وزاد نداؤهم للأموات. نعم. فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك، فإن كنت تهدي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك. إذا كنت تهدي بشيء لم تقصده أنت مجنون، اللي يهدي بشيء لم يقصده بقلبه هذا من المجانين، إذن أنت مجنون، تقول إني ما قصدت، ولكن تهدي بلسانك وتصرخ وتنادي، إذن أنت مجنون تحتاج من ربطك. نعم. وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ إذا كان يقول لا أنا ما أذبح إلا لله، أنا أذبح لله، لكن رحت أذبح عند قبر الميت، يقول وش اللي روحك القبر الميت؟ أذبح لله في أي مكان من أرض الله بعيدا عن القبور، ما رحت لقبورهم إلا لأنك تقصده، هالمغالطة اللي يجوبونه. نعم. وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض. أي نعم، إذا كنت تقصد التقرب إلى الله والتصدق على الفقراء فهم موجودون في كل مكان، ما هم عند القبر، موجودون يعني يمكن جيرانك اللي حولك واللي ببلدك، اذبح وتصدق عليهم، انذر لله وأعطهم النذر، فلا تذهب إلى القبر، لأي شيء تذهب إلى القبر. نعم. وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته. العاقل لا بد أن يكون يقصد ما فعل وينوي ما فعل، أما المجنون فإنه يفعل بدون قصد. نعم. وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم. نعم. ولا نوافقك، ما يرضى يقال له مجنون أو أنه مخبل، ما يرضى بهذا، لو قلت له أنت مجنون أنت مخبل ما يرضى، مع أنه يقول أنا ما قصدت، يفعل ولا يقصد، هذا فعل المجنون. نعم، فعله فعل المجنون وهو ينكر الجنون وينكر زوال العقل. نعم. وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم. ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. إذا كنت تتخبط في غير هذا الشيء كل أفعالك كذا فأنت صحيح مجنون، أما إذا كنت أفعالك كلها على الضبط وعلى إلا في مسألة الذبح والنذر ما أنت على مضبوط، هذا غلط، ما هو صحيح كلامك ذا. سائر تصرفاتك تصرفات صحيح، لكن الذبح والنذر لماذا فعلته بدون قصد كما تزعم؟ يعني ما تصير مجنون إلا عند القبر فقط. نعم. ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. نعم. إذا كنت كل أفعالك أفعال مجانين مرفوعا عنك القلم، ولا أما إذا كان أفعالك كل أكثرها على السداد إلا في هذه الأنواع فأنت كذاب في قولك إنك ما قصدت. نعم. فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون. نعم. فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان. في هذا الفعل بخصوصه اللي هو الذبح والنذر. نعم. فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله سبحانه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نعم. كانوا في الجاهلية يجعلون للأصنام نصيبا من أموالهم من الزروع من البهائم ويجعلون لله نصيبا منها أيضا، شرك، يشركون مع الله. فإذا جاء السيل أو حادثة وأتلفت مال الله قال والله غني، الله غني عن هذا. وإذا جاءت الحادثة وأتلفت مال الضريح أو للقبر أخذوا الذي جعلوه لله وجعلوه للضريح يقولون الله غني عنه، الله غني عنه وإذا محتاج له، كما قال الله جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. إذا أصيب نصيب الله قال والله غني له بضار هذا، إذا أصيب نصيب الضريح قالوا لا هذا مسكين وهذا يحتاج، أخذوا نصيب الله وجعلوه في محل نصيب الضريح. نعم. فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نعم. وبقوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم. آية النحل مثل آية الأنعام، يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم من الحروث والبهائم. نعم. فإن قلت تالله، أقسم الله جل وعلا بنفسه تالله لتسألن عما كنتم تفترون، سماه افتراء وتوعدهم بأنه سيسألهم يوم القيامة. نعم. فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، هذه شبهة أخرى نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن ما هو التوجيه الشرعي تجاه ما حصل قبل أيام من تجاوزات من شخص في حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، تجاوزات يقول لم يجرؤ عليها إبليس، نسأل الله. هذا الحمد لله تكاثرت عليه الإنكارات، تكاثرت عليه الاحتجاجات، وستقوم إن شاء الله دار الإفتاء بنصيبها من ذلك. ويذكر أنه يدعي أنه تاب مع أنه ليس له توبة، الذي يسب الله ورسوله ليس له توبة، لكن هو يدعي أنه تاب أو إن أحد يدعي له أنه تاب، هذا لابد من محاكمته، لابد من محاكمته، ولابد من إجراء العقوبة الرادعة عليه. نعم. والمساعي إن شاء الله جادة في هذا، وسينصر الله دينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى لم ينكر على من اتخذ على القبر مسجدا، كيف الرد على هذه الشبهة؟ سبحان الله، لم ينكر، قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا الإنكار، غلبوا على أمرهم، السلطة، استعملوا سلطتهم بدون دليل وبدون حجة، إنما هو مجرد الغلبة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أنت ما تقرأ التفسير ولا تدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ذكرتم حفظكم الله الصورة الثانية من صور التوسل، والتبس علي الأمر، حيث إننا قد درسنا عند فضيلتكم في كتاب التوسل أن التوسل إلى الشخص الصالح بأن يقول مثلا يا فلان أدعو الله أن يغفر لي، أن هذا في حياته يا أخي، هذا صحيح في حياته تقول للصالح ادعو الله أن يغفر لي، أما تروح القبر تزعم أنه صالح والله أعلم تقول يا فلان الميت ادعو الله لي، هذا لا يجوز. نعم. في فرق بين الحي والميت، في فرق بين الحاضر والغائب أيضا، حتى الحي إذا صار غائب ما تطلب منه شيء، تطلب من الحاضر، الحي الحاضر، وشرط ثالث أيضا أن يكون يقدر على ما تطلب منه، ثلاثة شروط، أولا أن يكون حيا حاضر، وثانيا يكون حاضرا، وثالثا يكون قادرا على تحقيق مطلوبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد بعض الناس في بلادنا يعلقون إما النعال أو غيرها على الغنم أو على البقر، ويقولون هذا عن العين، هل هذا يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر، وهل يعذرون بالجهل في هذا؟ هذا من تعليق التمائم، هذا من تعليق التمائم، وفي الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تعليقها شرك، لأنه يعتقد فيها أنها تدفع العين وتدفع المرض وتدفع الحمى. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صهر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني الحمى، يتقي بها الحمى، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، سواء على البهائم أو على الآدميين، هذه من التمائم وهي شرك. نعم. أو على السيارات، حطونا على السيارات الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن الشيخ ابن باز رحمه الله أجاب على أن أهل العلم الذين عذروا القبوريين بالجهل بأنهم متأولون ويجب التوضيح لهم، ولكن حفظك الله، إن أصر هؤلاء العلماء على عذر أولئك بعد توضيح الحجج، يقول المعروف أن الشيخ ابن باز رحمه الله أجاب على أن أهل العلم الذين عذروا القبوريين بالجهل. يا أخي جب لنا كلام الشيخ ابن باز، جب لنا نصه نقرأه هنا ونشوف كلامك هذا. نعم. السؤال اللي بعده، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك العلماء لهم حرمة، لا تنسبون لهم شيء إلا بمصدر من كلامهم يثبت ما تقولون، أما قال فلان عن الشيخ أو قال فلان أو يذكرون عن الشيخ أنه يقول كذا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة حاجة كنت، دعاء العبادة تعظيم لله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم هذا مسألة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا عبادة، ثناء على الله جل وعلا، تعظيم لله، إياك نعبد هذا عبادة، دعاء عبادة، وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة، ولهذا يقول الله جل وعلا: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي نصفين، فمن قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد، هذا لله جل وعلا. إذا قال نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة، هذا للعبد، ولعبدي ما سأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الطرق الصوفية وخصوصا التيجانية في بلادنا يعملون ملتقيات وندوات خلال هذه الأيام. يقول: في بلادنا بعض الطرق الصوفية وخصوصا التيجانية يعملون ملتقيات وندوات خلال هذه الأيام بمناسبة المولد، فيأتيهم بعض الدعاة ويحضرون معهم ويدعون لهم في آخر المؤتمر بالصحة والعافية وغير ذلك من الأدعية لمشائخ الصوفية الذين نظموا هذا المؤتمر، فما حكم مثل هذا العمل وحضور هؤلاء الدعاة؟ هذا موافقة لهم وثنى عليهم، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، إلا إن كان من أول ما تحضر تنكر عليهم، تبين لهم أن هذا لا يجوز ولا تقيم هذا الشيء ولا يصلح، تدعوهم إلى الله إن قبلوا وإلا انصرف واتركهم، تقعد معهم توافقهم وتأكل معهم العشاء وتنبسط معهم تقول هذا دعوة، لا، ما هو هذا الدعوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أجد صعوبة في فهم عقائد الفرق الضالة، فهل يمكنني أن أصبح قويا في العقيدة؟ نعم. يقول: أجد صعوبة في فهم عقائد الفرق الضالة، فهل يمكنني أن أصبح قويا في العقيدة دون دراسة عقائد هذه الفرق؟ لا، لابد من الدراسة، لابد من دراسة العقائد التي ألفها أهل العلم الثقات، وفيها مقالات أهل الضلال والرد عليها موجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المؤرخين المعاصرين يقولون إن ابن غنام رحمه الله بالغ في وصف حال نجد، يعني ما يدرون. ابن غنام شاهد هذا الشيء وما رأى إن كمن سمع، يعني يكذبون ابن غنام، يصدقها الموجود الآن، الباقي في الآفاق موجود الآن، فابن غنام شاهد هذه الأشياء وأخبر عنها، أما أنت فأنت ما رأيتها، أنت ما رأيتها، وهذا من إيحاء القبوريين، هم الذين يقولون أنتم تكذبون على الناس ولا حصل شيء ولا، والبلاد بلاد توحيد وبلاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأيت أحدهم يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهيته عن ذلك فقال: أنا أدعو الله في المسجد وفي بيتي وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مكان. لا، عند قبر النبي لا تدعو الله، سر في المسجد النبوي اتجه للقبلة وادعو الله عز وجل، ما منعك أحد، ما أنك تستقبل القبر وتدعو هذا لا يجوز، إن كنت تدعو النبي فهذا شرك، إن كنت تدعو الله عند قبر النبي فهذه بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بدعاء طويل ينتشر بين زوار مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما غير السلام، ما تقف إلا بقدر السلام وتنصرف، وإذا أردت الدعاء اجلس في المسجد واستقبل القبلة وادعو الله بما شئت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا شاب تزوجت من نصرانية وتحضر معي الجمعة والأعياد أملا في هدايتها، ولكنها تطلب مني الذهاب إلى الكنيسة حتى يبارك القسيس زواجنا لمجرد شكل رسمي فقط، فهل يجوز لي أن أذهب معها؟ لا يجوز لك أن تذهب معها، ولا يبارك لك القسيس، هذا الشيطان ما هو القسيس، ليس عنده بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب معها. وأبغض دينها، أبغض دينها بغضا شديدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وغيره كثير، يقول هل التوسل بدون صرف شيء من العبادة يعد شركا أصغر أم هو بدعة فقط؟ ذكرنا لكم هذا، قلنا التوسل على نوعين، التوسل الممنوع على نوعين. النوع الأول أن يصرف شيء من العبادة للمتوسل به، وهذا شرك أكبر، وهذا فعل أهل الجاهلية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. النوع الثاني أن تجعل المتوسل به مجرد واسطة، مجرد واسطة بينك وبين الله، تزعم أنه يقربك إلى الله فقط، وأن الله يستجيب لك بواسطته، فهذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك إذا لم تصرف له شيئا من العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من الشبه التي يذكرها القبوريون عندنا أنهم يقولون نحن مقصرون ومذنبون ونستحي أن ندعو الله ونطلبه، فنلجأ للولي لأن لديه جاها ومكانة، فبماذا نرد عليهم؟ قل هل الله أمركم بهذا؟ أول شيء قل هل الله أمركم بهذا؟ هاتوا دليل إن الله أمركم بهذا، هل شرع ما لم يأذن به الله فهو بدعة ولا يجوز. الله أمركم بدعائه مباشرة بدون أحد، قال ربكم ادعوني، ما قال ادعوني بواسطة فلان، هذا تقول على الله عز وجل. طيب أنت مذنب وأنت تستحي، استحي من الله واستغفر الله وتوب إلى الله، والله قريب مجيب غفور رحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المتعاطفين مع القبوريين ينكرون الأحداث الشركية التي تقع عند القبور كما يقع عند البدوي وكربلاء وغير ذلك. سؤاله هل إذا أريته مقاطع الفيديو عبر الإنترنت والتي فيها تلك الأمور الشركية حتى يقتنع ويصدق بالوقوع، هل علي بأس في ذلك؟ إذا كان يقتنع فالحمد لله، لكن الظاهر أنه ما يقتنع، لكن أنت تقيم عليه الحجة فقط، تريه إياها لأجل تقيم عليه الحجة، ولا هو ما هو مقتنع إلا الله أعلم، نادرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا في بلادنا في أرتيريا أضرحة، يقول عندنا في بلادنا في أرتيريا أريتريا أريتريا أضرحة تزار من قبل الناس، كل مكان بكل مكان الأضرحة. نعم. يقول وبعض هؤلاء يكون فقراء ويذهبون ليسدوا ما بهم من الفاقة ومن الجوع ليأكلوا من هذه الذبائح التي تذبح هناك، فهل يجوز ذلك؟ يعني انسدت أبواب الرزق إلا عند الأضرحة، اطلبوا الرزق من الله عز وجل، والله قريب مجيب، وأسباب الرزق كثيرة، ولا تذهبوا إلى الأضرحة، والأكل من ذبائحها حرام لأنها ميتة مذبوحة شركية، تذبح للقبور هذه شركية، أهل بها لغير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه ما هلوا بها لغير الله فهي حرام عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله ابن عجيل أو ابن عجيل ويا زيلعي وابن علوان، هل هؤلاء كانوا رجالا صالحين؟ أدري يعرفهم أهل اليمن، أنا ما أعرفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ثلاثة أشخاص عرضنا أنهم صالحين وأتقي، ما يجوز أن يستغاث بهم وأن يدعوا من دون الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن أو يوجد ثلاثة أشخاص وأحفظهم لكتاب الله هو الذي يصلي بهم، فهل يقدم؟ مع أن هناك من يقول بأن لديه تصوف، مع أنه لا يظهر أمر واضح أو لا يظهر أمرا واضحا من عقائد الصوفية، فهل نصلي خلفه؟ إذا ما تبين لكم شيء صلوا خلفه، ما إذا تبين شيء أنه من الصوفية ومبتدع فلا تصلوا خلفه. نعم، تثبتوا من شأنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد الناس الوقوف للضيف عند استقباله، فما حكم الوقوف مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكان يكرهه، وهل هو من التعظيم؟ يا أخي، ما هو كذا. الوقوف للسلام واستقبال الضيف لا بأس به. قوموا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فاستقبال الضيف والسلام عليه لا بأس. الذي نهى عنه الرسول أن تقوموا عليه وهو جالس، يكون الإنسان جالس ويقوم عليه ناس، هذا لا يجوز، هذا فعل فارس والروم، إلا إذا كان يحتاج إلى حراسة. انتبهوا، إذا كان السلطان يحتاج إلى حراسة فلا بأس، أما القيام عليه تعظيما له فهذا لا يجوز وهو جالس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي خال يعادي أهل السنة. نعم. يقول لي خال يعادي السنة وأهلها، الله، حتى إن أصدقائي يسمونه عدو السنة وأنا مقاطعه ولا أكلمه ولا أسلم عليه منذ 5 سنوات، فهل أنا على حق في هذا الأمر؟ نعم، أنت على صواب وعلى حق، وهجره واجب حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من هو عبد القادر الجيلاني؟ عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة، رجل صالح وعابد، لكنهم يكذبون عليه ويلبسون عليه أشياء ما هو منها بريء. نعم. كذلك حفظك الله، يقول البدوي. البدوي هذا الظاهر أنه من أهل مكة وذهب إلى مصر، ويذكرون عنه فضائع، أنه بال في المسجد ويوم الجمعة، وأنه يعني لما أنه بال ولا جاء عقوبة صار ولي، يعني لأن الأولياء هم اللي ما يجيهم عقوبات مهما فعلوا، فعبدوه من دون الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من وقع في بدعة عقدية، يقول هل من وقع في بدعة عقدية على الرغم، وإذا أردت التأكد من ذلك له ترجمة في كتب التراجم، كتب التراجم، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي ترجم له. نعم. يقول هل من وقع في بدعة عقدية على الرغم من أنه قد عرف بالتزامه بمنهج أهل السنة، نعم، هل من وقع في بدعة عقدية على الرغم من أنه قد عرف بالتزامه منهج أهل السنة في كل شيء، ولكن وقع فقط في هذه البدعة، هل يعتبر مبتدعا أم ينظر إلى منهجه كله؟ نعم، يعتبر مبتدعا، إذا لم يتب ويترك البدعة فهو مبتدع ولو كانت بدعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طريقة السلف وهديهم مناظرة أهل البدع والحوار معهم؟ إذا كان عندهم علم ومقدرة ما في شك، هذا نصر للحق ودحض للباطل، ولا ينتصر الحق إلا بذلك، لكن الشان في اللي عنده استعداد علمي واستعداد للمناظرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الوعاظ لهم تأثير في الوعظ وعليهم أو وعندهم بعض الأخطاء غير المكفرة وإنما هي اجتهادات، فما حكم استماعي إلى كلامهم؟ والله ما أحكم عليهم، ولا ما أدري، ما سمعتهم ولا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الأرض التي يجعلها صاحبها وقفا من أجل أن يصرف المردود الذي يكون منها للقائمين على الضريح بما يسمونه ولي الله، هل يجوز لنا استخدامها علما بأنها لا تصرف للضريح ولا للأمور الشركية، وإنما هي بالأصل وقف لما ذكر؟ وقف لما ذكر. لا، ما يجوز، ما تصرف للضريح. إذا استولى عليها أهل السنة يصرفونها في سبل الخير، لا يصرفونها للأضرحة، يصرفونها في السبل المشروعة يستولى عليها أهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يستدل أو يحتج بعض القبوريين بجواز بناء القبب على القبور بالقبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو أنها محرمة لما رضي الله بها أن تبنى فوق قبر نبيه. لما رضي الله بها، عندك دليل على أن الله راض بها؟ سبحان الله، تقول على الله ما لا تعلم. هذه القبة بناها السلطان، بناها سلطان من السلاطين المتأخرين، ما بناها بأمر العلماء ولا بمشورة العلماء. وأيضا القبر ما كان في المسجد، كان خارج المسجد لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لأي شيء دفن في بيته ولم يدفن في البقيع؟ لأنه يخشى أن يتخذ مسجدا يعظم، فجعل بين الجدران صيانة له وحماية له في بيته، وبقي في بيته خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية بن أبي سفيان وخلافة عبد الملك بن مروان، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فأراد أن يوسع المسجد النبوي، ووسعه من جهة الشرق وأدخل فيه الحجرة النبوية، ولم يكن هذا برضا أهل العلم، إنما هذا تصرف سلطاني، تصرف سلطاني. وهذا مر بكم في تطهير الاعتقاد للشوكاني، مر بكم ذكر الحجرة النبوية وإدخالها في المسجد، مر بكم هذا في تطهير الاعتقاد الذي قرأناه هنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول لي ابنة بالصف الثاني الابتدائي. نعم. يقول: عندي ابنة بالصف الثاني الابتدائي. نعم. بإحدى المدارس الأهلية لتحفيظ القرآن، ولها معلمة للقرآن تطلب منها إذا كان هناك آيات في وصف الجنة مثلا، تطلب منها رسما أو جمعا للصور عن ذلك، فمثلا في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، يقول تطلب منها جمع صور للأنهار. يقول: هذا عبث في القرآن، هذا من العبث في القرآن، ولا يجوز هذا. القرآن والمصحف يجرد ويترك على وضعه ولا يزاد فيه شيء. ظهر مصاحف الآن معبوث بها، يجعلون ذكر النار أرض حمراء، ويجعلون ذكر الجنة أرضية الورق خضراء، ويجعلون ما أدري كيف التصرف هذا. لا يجوز العبث في المصاحف، المصاحف تجرد من هذه التصرفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي اثنان من أخوالي، ثم بعد فترة يقول توفي اثنان من أخوالي ثم بعد فترة توفيت جدتي، ومع ذلك ورثوا منها، فما العمل الآن، وخصوصا أنني أعرف أنهم لا يرثون؟ ارفع إلى المحكمة الأمر هذا والمحكمة تنظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكره السجود ونصف الجبهة قد غطي بالشماغ أو الطاقية؟ نعم، يصح السجود، لكن الأفضل أن يباشر، أن يباشر المصلى بجبهته على الأرض أو على فراش، أن يباشره، وهذا الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نقل أحد طلاب العلم عن فضيلتكم بأنكم قد أفتيتم في درس البارحة بقتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى وإن تاب، وأنه لا توبة له. يقتله ولي الأمر، ما هو أنت اللي تقتله، يقتله ولي الأمر، السلطان هو الذي يقتله بحكم من المحكمة الشرعية. هي من المسألة فوضى. نعم، أنا ما قلت هذا، أنا قلت كل واحد يقتله. نعم، تكذبون علي وأنا حاضر، سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أو هذه امرأة من السنغال تقول: قد توفي زوجها قبل أكثر من سنة. نعم، امرأة من السنغال تقول إنه قد توفي زوجها قبل أكثر من سنة. نعم، بحادث مروري، فجاءت شركة التأمين تريد أن تعطيها مبلغا من المال، لكن المرأة لم تطلب ذلك المال رغم حاجتها وظروفها الصعبة. سؤالها: هل يجوز لها أن تأخذ هذا المال من هذه الشركة؟ يغنيها الله عنه، يغنيها الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: درسنا في كتب العقيدة أن لفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه، أما معناه فيستفصل فيه على ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات أو ويغني عنه، يقول: ويغني عنه ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الفوقية والعلو، فكيف يقال بعد ذلك؟ أهم بالجهات يا أخي، أربع الجهات، أربع: جهة يمين، وجهة شمال، وجهة فوق، وجهة تحت. هل تعتقد أن الله في أي جهة؟ ها؟ لا بد، هذا الله في جهة العلو، تخبر عنه، يخبر عنه وفي جهة العلو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول والدي مريض منذ 3 سنوات. نعم. يقول: والدي مريض منذ 3 سنوات. نعم. ويدرك في عقله أحيانا وأحيانا يختلط الأمر أو يختلط به الأمر. في السنة الماضية سقط وكسرت فخذه ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمساعدة الوالدة، ومنذ سنة لا يصلي لعدم إدراكه في بعض الأمور أحيانا. سؤاله: كيف يصلي الوالد يا شيخ، وهل نقضي عنه الصلوات التي قد فاتته منذ سنة أو منذ سنتين؟ إذا كان عقله باقيا فيصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم، صلي بالوضوء أو بالتيمم، صلي وهو جال وواقف أو جالس أو على جنب أو مستلقي، على حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان ذهب عقله ولا يستحضر شيء فليس عليه صلاة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المريض فيه عدة كسور ويستطيع أن يغسل ويمسح على أعضاء الوضوء ولكن يجد في ذلك مشقة، فهل له أن يتيمم؟ إذا كان عنده من يعينه وهذا الذي يعينه بدل هذا له، فيجب عليه ذلك، يجب عليه، لأنه سيسر له الوضوء. أما إذا كان ما ليس عنده من يعينه وهو لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فيتيمم، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الزيادة بالتسبيح على العشر في السجود والركوع في الصلاة المكتوبة أو غير المكتوبة، هل هو جائز؟ جائز، لكن الإمام ما يزيد على 10، لا يشق على المأمومين، فالإمام يراعي المأمومين، أما اللي يصلي وحده يطول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت اللقطة شاة فهل يحفظها عنده حتى يعرفها سنة أم يبيعها ثم يحفظ ثمنها؟ الشاة في البلد لا يأخذها، يلقاها صاحبها. أما الشاة في البر عليها خطر من الذئب أو يأخذها غيرك، خذها كما قال صلى الله عليه وسلم، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها. فإن جاء صاحبها فادفع قيمتها له، وإن لم يأتي فهي لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط التتابع في صوم القضاء لرمضان؟ لا، ما يشترط التتابع، لكنه أفضل. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.